بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في الولاية والعداوة، قال: وقال عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. كما قال عن الكفار المنافقين من أهل الكتاب: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ليس مستغربا جمع وصف الكفر والنفاق إلى أهل الكتاب، حيث قال كما قال عن الكفار المنافقين من أهل الكتاب. فالمنافق إذا أظهر نفاقه كان معاملا بمقتضى ما أظهره، فإذا أظهر كفرا عمل بمقتضى ذلك، وقد ثبت ذلك مثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. جمع بين وصف الكفر والنفاق لأنهم أظهروا موالاة المشركين ومعاونتهم في قتالهم ضد المسلمين، ولكن ألا يكون إذا أصر الكتابي بعد قوله آمنت على ملته الأولى يكون مرتدا فيعامل معاملة المرتد إلى الكافر الأصلي؟ الجواب أنهم إذا قالوا آمنا ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم لهم بالإسلام. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحبار يهود لما سألوه عن مسائل فأجابهم وقد علموا أنه لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان وهما كان الموجودان، فقال في آخر كلامهما بعد سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك نبي. فقال: فما يمنعكم أن تتبعاني؟ فقالوا: إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، أو كما ورد في الحديث. الغرض المقصود أنهم إذا قالوا آمنا، فإذا نوقشوا وتبين أنهم لا يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهم الإسلام ولا تثبت عليهم الردة بذلك، يعني أنه لا يحكم أنهم أسلموا ثم ارتدوا عندما أبوا المتابعة، بل إذا شهدوا أنه نبي لكنهم يتبعون نبيا آخر لم يكن هذا دخولا في الإسلام. لابد وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبرأ من كل دين سوى دين الإسلام إذا كان من هذه النوعية من الكفار. فكان هؤلاء الكفار ينافقون المؤمنين مجاملة لهم، لأن المؤمنين كانوا هم الأكثر، فيقولون لهم آمنا، ولكن عند التحقيق في كلامهم يظهر أنهم لم يقصدوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبين أن قولهم آمنا على ما هم عليه وليس على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كما ذكرنا لم يحكم عليهم بحكم الردة لأنهم لم يثبت لهم الإسلام وإن كانوا كفارا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض خلا بعضهم إلى بعض وإلى كبارهم وأسادتهم وطواغيتهم وشياطينهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، لأن الله عز وجل قد أوحى إليهم وحكم في كتابهم بأنهم يعني ينتظرون نبيا يخرج في آخر الزمان وأن عليهم أن يتابعوه، فهم يقولون هذا هو النبي الذي نجده في التوراة، فيلوم بعضهم بعضا على هذا القول للمؤمنين لأن هذا سيكون حجة لهم عند الله، وهم يظنون أن الله تخفى عليه حججهم وشبهاتهم، أو أنهم إذا لم يقولوا ذلك لم يعلم الله سبحانه وتعالى حقيقة أمرهم. لذلك قال عز وجل بعد قوله أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فكانوا ينهى بعضهم بعضا أن يخبروا المؤمنين بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه في التوراة، فكانوا يكتمون ذلك وينهى بعضهم بعضا عن الكلام بذلك، مع أنهم لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ولم يقبلوا ما جاء به رغم علمهم به، لكن كراهيتهم وحقدهم وبغضهم لأهل الإسلام جعلهم يأبون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمهم بصدقه وأنه النبي الموعود في آخر الزمان، فكانوا يتناهون عن ذلك. ولذلك نجد بالفعل أن نصوصا كثيرة لم تعد مشهورة مذكورة في التوراة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله في القرآن، نجد أشياء حذفت، والحقيقة أن من تأمل كتبهم علم كيف يتصرفون فيها بالزيادة والنقصان والحذف والتغيير، خصوصا في الكتب المترجمة، لأن أصل الكتاب عبراني، ولكن زادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وبدلوا وحرفوا وغيروا ما بأيديهم كما وصف الله سبحانه وتعالى. ولذا ذمهم الله غاية الذم على ما فعلوه من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بقي في كتبهم بعد الانتشار الواسع للكتب والمعلومات كما يقولون بقي بعض الصفات لم يغيروها، ظنوا أنها لا تدل على صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأولوها على غيره، ومن تأملها علم أنه يستحيل أن تنطبق على أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في التوراة جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران، وهذا إشارة إلى أماكن نزول الوحي، جاء الرب من سيناء والتوراة وأشرق من ساعير جبل بيت المقدس إشارة إلى المسيح صلى الله عليه وسلم، وتلألأ يعني ظهر نوره أعظم يعني مما سبق من جبال فاران، وجبال فاران بنص التوراة هي جبال الحجاز في الجزيرة العربية، لأن عندهم أن إبراهيم أسكن إسماعيل وأمه برية فاران، فجبال فاران هي جبال الجزيرة العربية جبال الحجاز جبال مكة وما حولها، فظهور نور الرب سبحانه وتعالى من فاران من الجزيرة العربية، من الذي جاء بشيء له يعني أي وزن عبر التاريخ في جزيرة العرب؟ لا يوجد شيء أصلا في جزيرة العرب قبل البعثة وبعد البعثة يمكن أن يكون نورا للرب إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن ينطبق هذا على أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. فمجيء يعني نور الرب سبحانه وتعالى من جبال فاران واضح جدا فيه إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الله وعد إبراهيم في إسماعيل يعني أن يجعل أمه يعني ذريته أمة كبيرة وأن يقوم فيهم 12 رئيسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين قائما ما وليه 12 أميرا كلهم من قريش. فهؤلاء ما كان للعرب أصلا شأن ولا أمة إلا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متفرقين متقاتلين ليس عندهم شيء من الحضارة، ما ظهر لهم شأن إلا بعد الإسلام. إذن كانوا يتكتمون ذلك، ويوصي بعضهم بعضا أن لا يظهروا ما عندهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة وكذا أهل الكتاب في الإنجيل، وهم أشد تصرفا في كتبهم بالحذف والإضافة والزيادة والنقصان بكثير، أشد تصرفا من اليهود بكثير. تغيرات الأناجيل لمن يتتبعها تاريخيا يجد عجبا، في ربما كل عدة سنوات تحدث تغيرات. الطبعات التي تطبع في العهود مثلا في القرن الماضي تختلف عن في هذا القرن، بل كما ذكرت كل عدة سنوات تحدث تغييرات في هذه الكتب المترجمة خصوصا، وهناك دراسات وأبحاث كثيرة في هذا الباب. الغرض المقصود أن هذا وصف المنافقين، إنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهم في حقيقة الأمر على طريق آخر. سبحان الله، والله تجد هذه الأوصاف أمام عينيك تتحقق. كم من الناس ينتسب إلى الإسلام وإذا ورب، وكذلك منافق أهل الكتاب يقول نحن نؤمن بكتابكم، وهم لا يتم لهم إيمان إلا بتكذيب في زعمهم، يعني لا يؤمنون بعقيدتهم إلا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تكذيب القرآن. لكن هذه صفة النفاق. يقول: وقال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، نزلت في من تولى اليهود من المنافقين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، تولوهم بالنصرة، تولوهم بالدفاع عنهم، تولوهم بالمحافظة على مصالحهم وأموالهم. ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، واليهود مغضوب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ما هم منكم ولا منهم، نزلت في من تولى اليهود من المنافقين. وقال: ما هم منكم ولا من اليهود، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية نص قاطع واضح في نفي الإيمان عمن كان في قلبه ود للكفار الذين يحادون الله ورسوله، يكونون في حد، وأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حد آخر. فمن يتولهم بالمحبة، من يحبهم على ما هم عليه، فهذا ليس بمؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يا ليت من يصرحون بالليل والنهار بمحبة اليهود والنصارى وأنه لا فرق بينهم وبينهم يسمعون ويعقلون هذه الآية الكريمة التي هي نص في موطن النزاع حول قضية المودة والمحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لماذا؟ لأن قلب المؤمن الممتلئ حبا لله سبحانه وتعالى كيف يحب من يبغضه الله ويبغضه ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كانوا أقرب الأقارب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كانوا أهل وطنهم الأصغر، الروابط كلما بعدت كلما ضعفت. فهذا ذكره الله في الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، الأهل المحلة والعائلة الكبيرة، فكيف بما يعني إذا كان هذا مع القريب فهو مع البعيد أشد، يعني أنهم لا تربطهم روابط تجعلهم يحبونهم. الآباء هناك رابطة، رابطة الأبوة تجعل هناك حب فطري، كذلك رابطة البنوة هذه أشد، ومع ذلك وكذلك الأخوة رابطة عظيمة، وكذلك العشيرة، ومع ذلك نفى الإيمان عمن أحبهم ولو كانت هذه الروابط موجودة. فكيف إذا لم توجد هذه الروابط؟ فكيف إذا كانت رابطة بعيدة جدا، رابطة مرسلة، أنهم يعيشون على وطن واحد أو أنهم يتكلمون بلسان واحد؟ هذه أبعد، لأنك تعيش مع أقوام يعني ليس بينك وبينهم رابطة المودة والمحبة، هذا أمر معتاد. فإذا كانت لو ولدت الروابط العظيمة القوية الدنيوية لما جاز أن يواد الكفار، فكيف إذا لم توجد الروابط القوية؟ يقول: وقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. نزلت في بني النضير وفيما فعله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وتأمل جمع الله سبحانه وتعالى المنافقين وأهل الذين كفروا من أهل الكتاب في سياق واحد في الذم ووصفهم بالأخوة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا كلام واضح غاية الوضوح في أن اليهود والمنافقين إخوان، أنهم أشقاء بالروح عبر الزمان. عبد الله بن أبي بن سلول كان مواليا لبني النضير، ولما وقع حصارهم كما وردت القصة في سورة الحشر التي تسمى سورة بني النضير، وكان يأبى أن يعني يتسلط عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكان أثناء الحصار يقول ليهود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم، أنا قال لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع في محاربتكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإن قتلتم قالوا لن نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. وقد وقع كل ذلك، أخرجوا وقتلوا ولم ينصرهم المنافقون. قال عز وجل لئن أخرج عن قولهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وكذلك قد وقع. ولئن قتلوا لا ينصرونهم كما وقع في قتال بني قريظة لم ينصرهم المنافقون. قال ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. قال عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجونهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لو تأملت هذه الآيات لوجدتها تنطبق على الطائفتين لأنهم إخوان لأنهم أشقاء بالأرض الأرواح والعياذ بالله. قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لا يخافون من الله ويرعبون من المؤمنين رعبا عجيبا يخافون خوفا شديدا وكأن الدنيا تظلم إذا ظهر المسلمون إذا ظهر المؤمنون وتسمع كلامهم تعرف كيف يعني يكرهون ظهور أهل الإسلام الحق أكره أشد شيء لأنهم يخافون علامة والمسلمون لا يصنعون شيئا فيه ضرر أذى بالمجتمع ولا ضرر به ولكنهم يكرهون ذلك لعداوتهم لهذا الدين. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة يهود والمنافقون كذلك أو من وراء ذنوب بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صفات المنافقين وصفات اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى حقيقة الأمر أنهم متفرقون. ما الذي جمعهم؟ حرب الإسلام العداء للدين قلوب متفرقة ما أن يجلسوا معا إلا ويتفرقوا عن فرق عدة لا يجمعهم جامع ولا ضابط. سبب ذلك أنهم لا يعقلون قلة الفقه في الآية الأولى وضعف العقل في الآية الثانية فليس عنده فقه في دين الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه تتمة القصة. ضرب الله مثلهم مثل المنافقين الذين جرأوا أهل الكتاب كمثل الشيطان سبحان الله جعل المنافقين أشد خطرا لأن هذا المثل المنافق فيه هو ليه الشيطان كما في الشيطان إذ قال للإنسان اكفر المنافقون قالوا اليهود تمسكوا استمروا فيما أنتم عليه ولا تستسلموا للمسلمين بعد الحصار الذي حصل بسبب نقضهم للعهد. فالشيطان المنافقون هم مثلهم مثل الشيطان ولذلك أخلاقهم أخلاق الشياطين والله العظيم تجد أخلاق الشياطين من الكبر إرادة العلو إرادة الفساد الحسد البغضاء لأهل الإيمان الكذب الغش قول الزور صفات الشيطان. تأتي تتأمل صفات الشيطان يغر الناس يغشهم يحلف ويقسم أنه ناصح وما هو بناصح قسمهما إني لكم لمن الناصحين يدعي الصدق وهو أكذب الكاذبين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا هو إذا وقع الأمر فر يا رب النظرة التي وعدتني كما فعل مع المشركين في بدر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله. تجد يعني الغدر والخيانة صفات المنافقين، إذا رأيتها في إنسان فاعلم أن أخلاق المنافقين وأخلاق الشياطين قريبا، يعني في أخلاق بهيمية، أحيانا الأخلاق البهيمية دي أكل وشرب وشهوة، ولكن هناك أخلاق شيطانية، صفات شيطانية تجدها في الكفار في الفئة في اليهود خصوصا والمنافقين. كمثل الشيطان إذ قال لإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نعوذ بالله. يقول وقال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ما سبب الردة على الأدبار بعد الهدى بعد تبين الهدى؟ هذا النفاق الأكبر سببه ما سول لهم، أن سببه طاعة الكفار، سببه قولهم للكفار سنطيعكم في بعض الأمر. المساومات والمفاوضات مع الكفار من تسويل الشيطان، سول لهم وأملى لهم، سول لهم الباطل، سول لهم مراسلة الكفار وموافقتهم على ما هم عليه، وأملى لهم مدهم في الطغيان ورغبهم في مستقبل وهمي، جعلهم يقولون للكفار الذين كرهوا ما نزل الله، وهم يعلمون أن الكفار يكرهون ما أنزل الله ولا يريدون الإسلام ولا يريدون ظهور الدين، مع ذلك يقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر. أما في زماننا فيقولون سنطيعكم في كل الأمر وكل ما تريدون سنحققه، والعياذ بالله. يطبقون خططهم حرفيا والعياذ بالله. وللأسف أن هناك من ينتسب إلى الدين ويبرر ذلك، والطاعة من أوضح معاني الموالاة. عندما يطيع الكفار في مخططاتهم ضد الإسلام وضد أهل الإسلام، فالولي المطيع ومنه المؤمن ولي الله لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى. فإذا كان من يطيعهم في بعض الأمر صار والعياذ بالله ذلك سببا لردته، فكيف من يطيعهم في كل الأمر؟ ولا شك أن من أمرهم حرب الإسلام وهو من الكفر والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نعوذ بالله. قل وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب ارتدادهم على أدبارهم، ولهذا ذكر في سورة المائدة أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة الكفار، قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف وجد هذا الوصف في وسط هذا الصراع بين المؤمنين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ فالذي أدى إلى ظهور وصف الردة أو الذي ذكر به المرد من يرتد منكم عن ديني أن هناك من يتولى اليهود والنصارى، من يتولهم منكم يتولهم بمعاني الموالاة فإنه منهم، تولهم أطاعهم في الكفر كفر، من اتبعهم على الكفر كفر، من قاتل في صفهم ضد الإسلام وأهله نصرهم كفر، من أحبهم وأعلن ذلك وولاهم على ذلك فإنه منهم. سبب مولاة المنافق للكافر أحيانا حب كره الدين وأحيانا حب الدنيا. نعم، الكفار هم الذين كرهوا ما أنزل الله، المنافقون ما هو مثلهم، الصفة تنتقل إليهم، صفة الكراهية لما أنزل الله للشرع والشريعة التي شرعها الله عز وجل. أنت تلد والله عجبا، تلد قوما لو تطبيق الشرع عندهم كأنه أعظم المصائب، يكرهونه كما أشد مما يكرهون الموت، ربما الموت عليهم أهون والعياذ بالله، وهناك من يروج كأن لبس الحجاب مثلا، يشوفوا شيء مكروه يقول لك لا يخلكوا تلبسوا حجاب، والناس تقبل ذلك، بيقولوا للبنات في الجامعات هيخلكوا تلبسوا البنطلونات، ولذلك نسبة. ما انا عارف، ما انا بتكلم على ايه، ده انا كمان بتكلم على كده، عشان ان فعلا ان ما شرع الله عز وجل، طب هيخليكم يعني ما تبطلوا اكل الحرام، مش هتبيعوا خمره ولا تنفع ولا سياحه والدنيا هتخرب ولا عز الله، ويجيبوا الناس اللي الذين من جهلهم احسن احوالهم انهم لا يريدون ذلك. وشرع ربنا، هو في شك في ان بيع الخمر حرام؟ وفي شك في تحريم الخمر عشان يكرهوا الناس في من يدعو الى تحريم الخمر وتبقى مصيبه والناس تخاف ويقول لك لا لا يا عم مش هناخد الناس دي احسن، ده ناس متشددين وناس بيزعقوا فينا، وبالتالي بقى لازم دول هياكلونا. امر عجيب هذا الذي يقع ويحدث، يعني هو اللي في القرآن، هي في كل زمن من الأزمنة يحدث ذلك، الصراع بين الحق والباطل هي نفس الحجج، بس كل واحد يعرف مكانه. خدوا بالكم اللي بيحصل ده نهايته معلومة قطعا ويقينا، بس القضية ان انت تبقى فين، ما هي النتيجة النهائية محسومة والعاقبة للمتقين. انت ما نعرفش، ممكن يكون قبل ما نموت، ممكن بعد ما نموت، ممكن الأجيال التانية، النهاية محسومة لصالح أهل الإسلام. لكن القضية ان انت ممكن تكون في زمن وتختار علشان الحاجة الوقتية ان انت تيجي للصف ده، يبقى انت اللي اخترت لنفسك، وإلا فهناك من يروج نفس حجج المنافقين بالضبط وينتسب الى الاسلام والى الدعوة ويخدع الناس لانه رجل دين ولا دخل له بالدين، لان الكذب والخداع وتخويف الناس من دين الله عز وجل هو ايه؟ من النفاق، لا من الاسلام، لا من الإيمان، الذي يستغل كراهية الناس لجهلهم أو لاتباعهم الشهوات ببعض شعائر الله في بعض الأمر، ويقول لا سنترك الأمور كما هي، سنترك الربا وسنترك السياحة والعرض وسنترك بيع الخمور وسنقرر كل ذلك، سنطيعكم في بعض الأمر. طب أنتوا عايزين إيه؟ عايزين إسلام معدل كده، خفيف كده، حطوا على عليه 15 كوبات مية ولا حاجة عشان يخففوه، عشان يبقى ملوش ريحة ولا طعم، وإلا فاللي عايزين ياخدوه مركز دول مش فاهمين حاجة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا، في طائفة، يعني انا اقول لكم الاخوه في الاقصر بيشتكوا، بيقول لك الناس ما اختارتش حزب النور علشان عشان السياحه والغردقه، عشان لا، في الحقيقه لا، حاجه لا تذكر. ها، انا عارف، بس هي عدد كبير، واخد بال حضرتك، خايف في ناس بتوعك شك السجاير، قلقانين قوي على السجاير، البلد بتصرف مليارات باضرار السجاير، ومع ذلك بيقول لك ده رزق، رزق أصلا رزق فعلا هو دي في الحقيقة رزق يعني مصيبة وبالك، وإلا فالمفروض أن الناس تجدوا وسيلة للكسب غير ما حرم الله، وبالتأكيد هناك وسائل. وكيف يعني لو نوفر المصاريف اللي بتصرف لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين والأمراض القلب واللي بيدفع فيها مليارات كل عام، نوفرها ليه؟ لإيجاد فرص كسب لهؤلاء الذين يبيعون في أكشاك السجائر. يعني شغلانة يعني صعبة، ولكن لا ده رعب من الإسلام. سنطيعكم في بعض الأمر. بلا شك إن هناك اقتصاديين لهم خطط كذلك، بس أنت لا تطالب الأهل يعني الإسلام بأن يعني يكون عندهم كل شيء وليس في أيديهم شيء. ربناك يعني الناس اللي بتطالب يقول عندكم خطة شاملة للبلد كلها من أولها لآخرها، ربناك هو أنا كان فيني حاجة أعملها وأنا أعرف البلد فيها إيه أصلا. الأمر ده محتاج تدرج حتى يعرف، ومش متصورين إن إحنا نقول إن إحنا نمسك المسؤولية فيها ده، ومش هيسيبوا طبعا، هم هيسيبوا أبدا. ده على يعني على رقابهم لا يفعلون. هو صح بلا شك هذه خطة شاملة فعلا. وبعدين أصلا وسائل كثيرة جدا، والمخلصون عندهم من الأفكار، واحد في أفكار كثيرة جدا تحل المشاكل وموجودة فعلا، لكن لا تطالبني بأن أكون مسيطرا أو عندي تفكير يعني خطة تفصيلية لكل شيء، وليس عندي ولا حتى معلومات عن كل التفاصيل، لأنك تحجبها، لأنك أنت الذي تسيطر عليها، لأنك أنت الذي تمنع من أن يعرف أحد حقائق الأمور. فإلا يعني ما وقع في العهد السابق كان معلوما، وما يعني لا يزال الأمر للأسف يستبدل فقط أشخاص بأشخاص آخرين، واستوى الطريق واحد إلى الله المشتكى. خليهم يطلعوا، بس الجزائر وضعها مختلف الحمد لله عن مصر. ليه بقى؟ لأن الجزائر لم تكن ثورة شعبية، كان لسه الصحوة الإسلامية في بدايتها، إلا أن الخطر في المنافقين والذين يتولون المنافقين أو هم من المنافقين في الحقيقة، لأن صفاتهم صفات إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم إيه؟ فجر. لما تلاقي الصفات دي بتعرف أنه إيه؟ من المنافقين. يقول لك أنا ملتزم وأدعو إلى الله وفيه الصفات دي كلها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. خلاص بنعرف، يكفينا بقى خداعا. هناك مريضة تحتاج لعدد 2 كيس دم لإجراء عملية مسافة شرق المدينة غدا الأحد، فمن يعرف وسيلة للمساعدة أو يريد التبرع اتصل بالأخ عادل المهدي. غدا إن شاء الله تسعى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت ولا قبل لأسبن التاسع، أي مع العاشر، لأن صوم العاشر يكفر السنة الماضية. الأسئلة التي سئلها الشيخ عبد المنعم، هل يجوز تولية النصراني رئيس الوزراء أو وزير؟ الإجابات نحن مهما كانت النتائج، يخسر انتخابات يكسب انتخابات، احنا لا تولية الكفار الولايات العامة التي فيها السيادة على المسلمين لا تجوز. قال الله ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلينا ما لا نقلق من خسارة الانتخابات، لا نقلق ان هو ما ياخدش الاصوات، مش هننافق الناس ولا نداهنهم. قياس نصارى مصر على يهود المدينة هل هو قياس صحيح ام لا؟ يهود المدينة أحد صور التعامل بين المسلمين وبين الكفار، تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم. كل الصور التي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يسعهم حسب حالهم أن يطبقوا نوعا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الكفار في مكة بطريقة، يوم المسلمين المستضعفين يعامل الكفار بهذه الطريقة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلا فإحنا يعني في كثير من بلاد الكفر في فلسطين المحتلة نقول للمسلمين ايه؟ نقول لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. واحنا النهاردة بنقول للمسلمين في غزة اطلقوا كل يوم صواريخ عشان البلد تتدمر، ولا بنقول لهم كفوا ايديكم والتزموا بالهدنة؟ في صلح وقع، في الرسول صلى الله عليه وسلم عقد صلحا بلا جزية مع اليهود أول ما أتى المدينة، كان هذا أمرا عندما يحتاج إليه، وعندما نقضوا العهد قتله وفرض الجزية على أهل الكتاب في آخر الأمر في صورة أيضا مشروعة، مش هنقول أنها ملغية، الحكم المتفق على ثبوته يكون ملغا، والحكم الذي فيه خلاف والراجح أنه ليس بمنسوخ ولكن يعمل به عند الحاجة هو الذي يذكر فقط، دي صورة ودي صورة، ولكن أيوة وارد ممكن يعامل هؤلاء النصارى كما عامل يهود المدينة، هذا وارد أن يعامل. الرسول صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في الحديبية 10 سنين هدنة، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وقال لا سألني خطة يعظمون بها حرمة الله إلا أجبته إليه، وكان ذلك بلا جزية، كما ذكرنا أن فرض أخذ الجزية من مجوس هجر والنصارى نجران، إذن الأمر على اختيار الذي يناسب حال المسلمين مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع. طبعا ارجاع الأمور المختلف فيها إلى مجمع البحوث، البعض يرى أن ذلك هروب من السؤال وأنه يرسخ لدولة كهنوتية، على فكرة هذا تقرير المحكمة الدستورية مش جاء دولة كهنوتية ولا حاجة، ده من أيام مبارك مجلس الشعب بعد تعديل الدستور المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع أصبح لابد أن يؤخذ مجمع رأي مجمع البحوث الإسلامية قبل عرضها لمجلس الشعب يقرر هل ده موافق للشريعة الملكية، يبقى غير دستوري، فالمحكمة الدستورية عرفت ايه هي الهيئة الرسمية في الدولة التي تستطيع ان تقول ان هذا موافق للشريعة ولا مخالف، والشيخ عبد المنعم مش عايز يقول يردوه لنا احنا عشان ياكلوه بقى ساعتها، فهو بيردها الى هيئة ايه رسمية، وده كلام قانوني فعلا ودستوري كما ذكرت، بس هو الواجب ان مجمع البحوث الإسلامية يبقى ايه يبقى باختياره بالصفات المعتبرة شرعا، وبنقول الانتخاب لعل ذلك يكون وسيلة، بس الواحد بقى حقيقة موضوع الانتخابات دي يعني بدأ يعني يعرف حقيقة الأمر في كل مكان، أن التزوير أصل فيها كأنه لا يمكن أن ينفض، صحيح واجب علينا أن نقاومه، ولكن المسألة أن ذلك حتى ممن ينتسب إلى العمل الإسلامي، البعض يريد من الشيخ أن تكون إجابته موافقة للعامة، لا ده كلام، لا احنا والله بقول لكم مش مهم، احنا ما دخلنا علشان نبيع ديننا ولا مسألة واحدة منه، علشان نوافق الناس اللي هي تريد أن إخوة بينتقدوا منه الشيخ بيجاوب ازاي الكلام ده وده وقته، طب هو دلوقتي قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه يخرج في هذا لأنهم يعني حدث ما حدث، يعني على أي الأحوال نحن لسنا بالذين نغير عقيدتنا ومنهجنا من أجل تغير مكاننا، إن إحنا بقينا ممكنين ولا بقينا مستضعفين، العقيدة بتاعتنا تفضل واحدة، نقولها قلناها زمان أيام مبارك ونقولها دلوقتي ونقولها في كل وقت من الأوقات، ومش إن إحنا محتاجين للناس، إحنا نحتاج فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وزي ما تيجي النتائج لا نعبع بذلك، وإحنا كان لنا حاجة في مجلس الشعب خالص علشان نقول يعني نتصور، فاحنا لو جاء 10 20 30 100 وسيلة للدعوة إلى الله، مش شرط تكون مؤثرة التأثير الحاسم الذي يقطع دابر النفاق والكفر، لكن لا يلزم من ذلك ان احنا نستغلش الأمر ده كمنبر للدعوة، المكان اللي هنوصل إليه واحد يقوم يتكلم عبد المنعم أو غير عبد المنعم يقوم يقول الحق، وهي دي القضية، انت فين في هذا الصراع، أما إن الجولة دي ما هي الحرب سجال ده كده، وتلك الأيام ندولها بين الناس يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، ده كلام أبو سفيان، فلا تنزعجوا ما تقلقوش، ليست نهاية القضية إن واحد خسر واحد كسب، خصوصا إن ما نعرف أن الذي خسر بالكذب وخسر بصفات المنافقين، خسر بالفجور في الخصومة، لما يكون واحد يفجر في الخصومة ويكذب على خصمه ويغش الناس فينتصر بذلك، فضلا عن التزوير الصريح، فإذا كان الأمر كذلك تعرف ضعفه وقوته، والسياسة اللي من هذا النوع تؤدي بصاحبها إلى النار، لأنه يجتمع فيه صفات النفاق والعياذ بالله، وموالاة الكفار كذلك، والتصريح بإيمانهم أحيانا. هو ما كانش عارف، هو كان رايح يدعو إلى الله، رايح يستغل هذا من برا للدعوة. فهو مسألة إن هو إننا خدوا بالكم يعني كل سؤال عن حكم الشرع أنا لا يضيرني أن أقول فيه ما أن أقول فيه الحق مهما كان الأمر، والحق ده ما يبقى بيتغير يعني طالما أنه عليه الدليل من الكتاب والسنة ما بيتغيرش، وما يبقاش اسمه إن أنا وقعت في الفخ عشان قلت الحق، زي ما قالوا قبل كده في حلقة وائل الإبراشي، ده هو جاي لك عشان يوقعك في الفخ، أنا فرحان بالفخ ده، لأن هذه العقيدة عقيدة كفر اليهود والنصارى ما انتشرت إلا لما ذكر الناس ذلك، وما قالها الأزهر علنا إلا لما ذكرت هذه الحلقة عللت، وما تكلم من سكت دهورا طويلة حتى نشرت، فهذا فضل الله. الناس بقى خفت مننا، رضيت عننا، سخطت مننا، زي ما تحصل، هذا مش فخ إن أنا أقول كلام ربنا إن شاء الله بإذن الله. احنا على اي الاحوال لا مانع ان احنا نقاطع من لا يعطي الفرصة للمحاور ان يحاور، ان كل برنامج التوك شو دي عبارة عن ايه، عبارة عن افش وتقطيم وما تلحقش تقول كلامك، ويوجد منافق في الناحية الاخرى يوافق على الباطل، فالقضية زي ما قلت لكم مش شرط ان هو، لكنه كان يظن انه يتمكن من الدعوة الى الله. روايات نجيب محفوظ، طبعا روايات نجيب محفوظ حنا هنقول عليها كلام تاني غير اللي قلناه. نجيب محفوظ القصة العجيبة بتاعت اولاد حارتنا اللي مليئة بالزندقة والنفاق والكفر والاستهزاء بالانبياء، الازهر اللي كان بيقول كده بتاع دي فضلت لغاية اخر عهد مبارك الازهر يمنعها الرواية دي، والروايات الاخرى مليئة بانواع الفساد. هنقول ايه يعني خدت بالكم هي الاسئلة دي هي نفسها الاسئلة اللي سألها وائل الإبراشي ليه؟ هو كلهم عندهم جعبة ساعة ما يتزنقوا ويطلعوها عشان يخوفوا الناس، لأن هم بيقولوا للناس أن الإسلام لا يمكن أن يسعدكم في حياتكم، لأنهم يكرهون ما أنزل الله، والآخرون يقولون سنطيعكم في بعض الأمر، إلى الله المشتكى. موقف الإخوة في انتخابات اللي فيها أطراف ليسوا عموما يعني سواء في الرمل سواء مع طلعت مصطفى، اولا انا عايز اقول لكم حاجه يعني الصفات اللي هم بياخذوها على طلعت مصطفى وهم وقعوا في اضعافها بعينها بجميع ما فيها، فهو اذا كانوا يقولون هو بيعمل كذا وكذا فهم عملوا كذلك. وهناك على اي الاحوال موقفنا واضح، موقفنا اننا نقول للاخوه اختاروا من ترون انه اصلح للدين، احنا لن نسند الا من يعني الا مرشحنا يعني. أنا ما أعرفش والله لا لا أي مكان، إحنا ما نبحث عن فلان يصنع ماذا ولا فلان بيؤيد من، ولا إحنا عندنا مفاوضات مع حد ولا تحالفات مع حد. لو أنت مش عارف هو خلاص ما تروحش، لو انت مش عارف، لكن انا انت بقى استخير ربنا سبحانه وتعالى وشوف وسال اخوانك فيما بينك وبينهم، وقبلك، لكن الحقيقه الامر يحتاج الى استخاره واستشاره، وقبلك، لكن جمله احنا بنقول، انا بقول احنا بنقول الموقف ده ليه؟ لان احنا ما لناش تحالفات مع احد، لم نتحالف مع احد ولا قلنا الدين عشان نديك، ولا هيحصل كده ان شاء الله.